الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقرأ ربنا خالد حيث وقفنا في شرح منظومة النقد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعين والمسلمين أجمعين قلتم سلمكم الله أهمية جمع الطرق والنظر في أحاديث الباب قال عليه وهو المهين الحافظ في الذنب التمهين الباب ان تجمع جميع الطرق فيه بلغ اخبار في النسب والباب عند جمله المقام تشارك الرواه في الاسنان والنكر والنهر اذ يرون ثم خلاف الفرد راحمنا وبعض مفرد الحديث ينظر جمله ما في الباب اذ يعتبر ليثبت الشذوذ او النكاره المهدي أو عسل إلى مختار فلم المهدي الإمام العلني في وقته رمى العذاب الخلل لكونه روى حديث النهي عن صوم بشعبان إلى من نسوعا فخالف الصحيح والمشهورا فاستذكروا حديثه المذكورا وضعف الإمام بعد أحمد حديث حمد سيد إلى ورد لأنه خلاف ما في البال مع كونه منقطع الإسباب واعلم بأن هؤلاء المقال يستحفظون الفتن والإسناد ويعرفون كل روى ما روى وكل باب في الحديث ما حوى صحيحه سقيمه أفراده ونقصه وما أتى زيادة صحيحه سقيمه أفراده صحيحه سقيمه أفراده ونقصه وما أتى زيادة وأكثر الخلاف عند القائمين من المعاصرين في المسائل سبب القصور عن تصور علم القدامى من رواة الأثر ثم قياس علمهم وعلمنا أغلبهم من سحوك في ذا الزمن فلا يظن بعضهم أنهم يراجعون طرف من كتبهم بكل إسناد معلم بانا وكل متن سبل البيانا فأغلب العلم لديه مصدر في القلب ليس في الكتاب ثرر وأدوات الباحث المعاصر البحث في الكتاب والمصادر ويستوي بذاك ما في المجتمع من ورق أو حاسب إن أمكن فربما اهتدى بوجه العلل وربما انتهى بجرح القلم أحسن بارك الله فيك هذا الباب يا إخوة كالمقدمة للمباحث الآتية إن شاء الله التي هي متعلقة بعلل الحديث والحكم على الحديث بالشذوذ والنكارة فهذا الباب في مقدمتها أهمية جمع الطرق والنظر في أحاديث الباب قال علي وهو المديني الحافظ الجهبذ ذو التبيين الباب إن تجمع جميع الطرق فيه بدت أخطاؤهم في النسق يقول الحافظ علي بن المديني رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ وهذه قاعدة مهمة في مباحث العلم وقبل أن نشرحها نعطي نبذة عن هذا الحافظ الإمام الجهبذ وهو علي بن المديني رحمه الله واسمه علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني والمدينة نسبة إلى المدينة النبوية لأن أحد آبائه كان منها المدينة نسبة إلى المدينة ولد سنة 61 وله منزلة عظيمة في هذا الشأن